صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم. القاعدة 36: في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. قرأنا هذه؟ نعم. قرأنا شيء منها؟ نعم، أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم يلائم ذلك الوقت ويناسبه. سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. المهم قوله تعالى: أعدوا لهم، واضحة الدلالة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه جارية على معنى قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإعداد القوة للجهاد في سبيل الله ودفع شر الأعداء، أعدوا لهم للكفار ما استطعتم من قوة، لجهادهم ابتداء ليدخلوا في الإسلام أو يخضعوا لسلطان المسلمين أو لدفع شرهم إن بدأوا بالحرب والعداء. أعدوا لهم، هيئوا لهم ما استطعتم من قوة. فحسب وكما قال الشيخ هذا يعني يراعى في كل زمان بحسب، ولكن جاء في الحديث الصحيح: ألا إن قوة الرمي هو القوة، فالرمي أبلغ من الضرب بالسيف، لأن يعني الرمي فيه إيصال يعني أسباب كسب العدو من بعد. وكان المسلمون يجاهدون بالسيوف وبالسهام، حاربهم بهذا وهذا. ولو أن المسلمين عملوا بمعنى هذه الآية وأعدوا ما يستطيعون، حتى ولو لم يبلغوا مبلغ الكفار في صنع الأسلحة، لو عملوا ما يستطيعون حتى ولو كانت يعني ضعيفة وقليلة، لكان لها أعظم الأثر في صد عدوان الكافرين وفي إرهاب الكافرين. ومن أعظم العدد فيما مضى الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، وإرهاب الكفار مطلب حتى يكون المسلمون يعني لهم يعني منزلة يخافهم الأعداء يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله يلقي الرعب في قلوب الكافرين وإن بعدت أرضهم عن المسلمين فإنهم يخافونه وإن كان بينهم وبين المسلمين مسيرة شهر. الله المستعان. وقد ابتلي المسلمون في هذا العصر بما جرى على أيدي الكفار من القوات العدوانية، قوات والأسلحة كما يسمونها، هي صدقوا إنها أسلحة الدمار، أسلحة دمار صارت في أيدي الكفار الظالمين. الكفار الآن ظالمون كل أنواع الظلم، الظلم بالكفر وظلم الخلق بالعدوان عليهم والتسلط، وظلم أنفسهم بأنواع المعاصي والفجور، فهم جامعون لأنواع الظلم. أعوذ بالله. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم. صلى الله عليك. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طريقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم. وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. لا إله إلا الله. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. فقال تعالى: لا إله إلا الله، لا إله لا إله. وقد عظم التفريق في هذه الأمور قديما وحديثا، عظم التفريق في فيما في أوامر الله ونواهيه، وضيع كثير من المسلمين الواجبات. الحكومات والشعوب، الغالب عليهم التفريط فيما أوجب الله عليه، ومن ذلك واجب الجهاد وما يلزم له من الإعداد